ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة Thank you. وجعلني مبارسا أينما أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينسون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينسون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما فيه رضاك يا رب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم فك الكرب عن على يعني. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا منك بخير أجمعين يا رب العالمين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من نار اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه الكرم إن إلى ربك الرجعى. قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصالحين.